غير وقاف والحزن خليلا يحكي وترى وتسمع العقيلة حاير وقاف والحزن خليلة يحكي وترى وتسمع العقيلة محني الظهر والألم يشيله يتخطى عالجمار بين الأنصار يا ابني علي ما تريد لا يا ابو الفضيل زينبك عليلة يا ابني علي ما تريد لا يا ابو الفضيل زينبك عليلة او يا حبيب غربتي ثقيلة افتول شي اللي صار شنهي الاعذار افتوني شي اللي صار شنهي لخادم اهل البيت الاستاذ السيد علوي الغريفي حاير وقاف والحزن خليلة يحكي وترى تسمعي العقيلة محني الظهر والألم يشيله يتخطى عالجمار بين الأنصار يا ابني علي ما تريد لا يا ابو الفضيل زينبك عليلة او يا حبيب غربتي ثقيلة افتوني شي اللي صار شنهي الاعذار افتوني شي اللي صار شنهي الاعذار يا النشامة تركتوني حايي مالي وحدي بين العدا والعساكر عني كلكم يا صحبي مشيتوا وانتو تدروا هالحرام من يرد يا العشيرة يا الهواشي يا الفوارس يا الضياغي من بعدكم هالحرايم تنسبا وما أبقى سالم يا العشيرة يا الفوارس يا الهواشم يا الضياغين من بعدكم هالحرايم تنسبا وما أبقى سالم تنسبا وما نادى يا حبيب يا حما الغريب نادى يا حبيب يا حما الغريب قوم يا شيخ العشيرة قوم ورايتك ردها يا امنتك رد علي حسين الكسيرة انحنى عليه والتفت إليه والقلب يلهب سعيرة مد على طول جسمه ومن خلف زينب انظر أخوها ذايب والدمعة تنصح نادت يا خويا بسكم يا قلبي تذوب قالت ترى فراني وعلي يسحب دعي على طول جسمك ومن خلف زينب انظر اخوها دايب والدمعة تنصح نادت يا خويا بسكم تذوب عليك ترى فراني وعلي يصعب نادى يا حبيب يا حلو الغريب قوم يا شيخ العشيرة قوم ورايتك ردها يمنتك رد عن حسين الكسيرة التفت إليه والقلب يلهب سعيرة والقلب يلهب سعيرة مد على طول جسمه ومن خلف زينب تنظر أخوها دايب والدمعة تنصب ردت يا أخويا مسكوب قلبي تذوب عليك ترى فراني وعلي يصعب مد على طول جسمه ومن خلف زينب انظر اخوها دايب والدمعة تنصدت يا اخويا بسكو قلبي تذوب عليك ترى فراني وعلي يصعب عليك ترى فراني وعلي يا زينب لا تلوميني حبيبي لصوب عيوني تعناني من الكوفة وهلها ما تعنوني يفداني بدم وبروحة إيه كل شي عنده يفديني إلى وين ما كان أبو فاضل كل شي عنده يفديني إلى وين ما كان أبو فاضل إي ما غيره كان يرويني إلى وين ما كان أبو فاضل إي ما غيره كان يرويني الواحد من السبعين ولا ناصر دخرنا يا حبيب مقطع وصاله يا ابو فاضل تركنا يا ابو فاضل تركنا يا زينب لا تلوميني يا حبيب صوب عيوني تعناني من الكوفة وهلها ما تعناني فداني بدم وبروحة هو كل شي عنده يفديني إلى وين ما كان أبو فاضل ما غيره كان يرويني إلى وين ما كان أبو فاضل ما غيره كان يرويني ما غيره كان يرويني والكسرني يا حزينة لما جيته دم مسفوح النفس منه تقطع ضلي عالش طلعت الروح نادى والله ما وفيته وانت بعدي تبقى مذبوح يا ابو سكين اعذرني خلي عندي الزمر مسموح يا حبيبي روح عمو مشكور للحشر فضلك يا صاحبي مدخول يا حبيبي روح عمو مشكور للحشر فضلك يا صاحبي مدخول للحشر فضلك يا صاحبي مدخول.